وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدق أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين على أنشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن